وسينالون به الجزاء الأوفى من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. كعب بن مالك أحد هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، وهو شاعر من شعراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورجل له مكانته في مجتمع المدينة وبين الأنصار، ولذلك كان أحد من بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة، كان من الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام وعلى النصرة، وهذا دليل على عظم مكانته وعلى أنه ليس من أطراف القوم. ولكن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعضا من عباده ليمحصهم وليرفع درجاتهم وليجعل ما وقعوا فيه من أخطاء عبرة لهم ولغيرهم. لم يكن كعب مع سابقته في الإسلام ومع كونه ممن حضر ليلة العقبة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن ممن حضر بدرا، والذين حضروا بدرا هم أشراف المسلمين، ولكن الذين لم يحضروا بدرا لم ينقصوا عنهم أجرا، لأنهم ما خالفوهم وما قصدوا التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام ما خرج من المدينة يريد الغزو، خرج يريد اعتراض قافلة قريش ليأخذها التي كان معها أبو سفيان رضي الله عنه، فما كان في نيته الغزو، ولا كان الصحابة يعلمون عن نية الغزو، وقد طرأت هذه النية بعد أن وصل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بدر، فالذين لم يلحقوا به ما كانوا مخالفين له، بل كانوا يحبون أن يكونوا معه في كل موقع، ولهذا اشتدت حسرتهم عندما علموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قاتل عدوه، وتمنوا أن يكون لهم حظ من ذلك الشرف. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لقد خلفتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كتب لهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال: حبسهم العذر. فهؤلاء الذين تخلفوا في المدينة عن غزوة بدر لم يلحقهم شيء من اللوم، وكان كعب من هؤلاء الذين لم يحضروا غزوة بدر، ولكن هلال بن أمية ومرارة بن الربيع كان ممن حضر غزوة بدر. وعندما جاء وقت الخروج لغزوة تبوك لم يخرجوا مع من خرج، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس بالخروج، وأمره عليه الصلاة والسلام واجب الطاعة، وإذا استنفرتم فانفروا، استنفرهم الإمام، وكان كعب هذا من الفرسان، وكان ميسور الحال، وقد اشترى راحلتين، وما كان به أمر يمنعه من الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا أنه كان يسوف. والقصة تدور رحاها على كعب بن مالك رضي الله عنه، مع أن هناك من يشاركه في هذا الأمر، لكن نظرا لشهرة هذا الرجل ولمكانته بين المسلمين فأنه هو المقصود بهذه القصة. لم يخرج ليتجهز في الأيام الأولى، وكان يسود يوما وراء يوم، حتى حضر وقت خروج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج، فقال: سأتجهز في الغد وألحق بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يفعل، وفي اليوم التالي فلم يفعل، حتى ابتعد الجيش عن المدينة، فبقي الرجل في المدينة، بقي الرجل في بيته وفي ماله في نخله، وكان وقت الخروج في ذلك الزمن بالنسبة للمسلمين من الامتحان العظيم، لأن الوقت كان وقت قيظ والجو شديد الحرارة والثمار قد طابت، وعندما تطيب الثمار وتنضج يحب الناس دائما أن يستمتعوا بها وأن يكونوا قريبا منها. فجاء أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للخروج إلى تلك الغزوة في ذلك الوقت، فخرج الناس ولكن كعبا لم يخرج. بعد أن أيس من لحاقه برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحس بالندم وبدأ يتجول في أطراف المدينة وفي أسواقها، فكان لا يرى أحدا ممن يعتمد عليه، ما كان يرى إلا أصحاب الأعذار الذين عذرهم الله سبحانه وتعالى. ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج. هؤلاء كان يراهم كعب، لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهم عذر. وكان يرى المنافقين، والصحابة كانوا يعرفون كثيرا من المنافقين بأشخاصهم وبأفعالهم، كانت تدور التهم حول عدد من الناس بأنهم من المنافقين. فكان كعب لا يرى في مسيره وتجواله إلا هذين الصنفين، أهل الأعذار والمنافقين، وكان هذا مما يزيد في ندمه أنه رضي لنفسه أن يكون مع هؤلاء، وهو جل وقادر وليس له عذر وليس عنده في إسلامه ولا في رسوله صلى الله عليه وآله وسلم شك. لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك أو هو في الطريق، سأل بعض من معه ما فعل كعب بن مالك، وهذا من النبي عليه الصلاة والسلام من باب التفقد. ينبغي أن يكون القائد دائما متيقظا لمن معه، وبخاصة إذا كان هؤلاء من أصحاب المراتب والمنازل، من أصحاب البلاء، ممن يظن فيه الخير. سأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل كعب بن مالك، فقال رجل من المسلمين شغله يا رسول الله برداه ونظره في عطفين. كان شابا جلدا، كانت له ثياب حسنة، يقول ألهته دنياه، ينظر في جمال ثيابه وينظر في جسمه وحسن مظهره، فاشتغل بذلك عن الخروج معك. فقام رجل من المسلمين وهو الصحابي الجليل معاذ بن جبل رضي الله عنه، فقال بئس ما قلت، بئس ما قلت. هذه القولة لا تقال في واحد مثل كعب بن مالك الذي بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة. بئس ما قلت، والله ما علمنا إلا خيرا، ما نعلم عن هذا الرجل إلا الخير. فلعل هناك أمرا طرأ عليه شغله ومنعه من الخروج، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، لم يعلق على قول هذين، وبقي كعب على حاله حتى أحس باقتراب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجيشه من المدينة، قافلين من غزوة تبوك بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليه. فتحركت في نفسه الشذوذ وبدأ يراجع نفسه، ماذا عساه أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ بأي عذر يعتذر؟ هل يقول بأنه كان مريضا؟ من يصدقه؟ هل يقول بأنه كان له عذر؟ وهو يعلم من نفسه أنه ما كان أشد ولا أجلد ولا أكثر يسرا منه في هذه الغزوة، فقد كانت عنده راحلتان في هذه الغزوة ولم تجتمع عنده من قبل راحلتان. والرواحل هي أداة الغزو والسفر. وبدأ يفكر ماذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، وبدأ يستشير من حوله يتهيأ لجواب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سيسأله عن سبب تخلفه. فقال في نفسه: لئن كذبت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واعتذرت بعذر يخالف الحقيقة لينشكن الله سبحانه وتعالى أن يطلع رسوله عليه الصلاة والسلام على الحقيقة فيتبين كذبه. فتحركت في نفسه داعية الخير وقال: لأصدقن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من قوة الإيمان وقوة اليقين، لأن الإنسان الذي يوقن بصدق الرسول عليه الصلاة والسلام ويوقن بأنه رسول من عند الله يوحى إليه يعلم أن الكذب والمواربة لا تنفع،